أي ما تتصدقون به فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم بقوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هذه الفرائض المحكمة التي لا يدخلها نسخ، لا بد من إقام الصلاة، أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ولا بد من إيتاء الزكاة بإخراجها من المال المعلوم في الوقت المعلوم للأصناف المخصوصة التي بينها ربنا جل جلاله في كتابه، ولا بد من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع استصحاب مراقبته جل جلاله أنه خبير بما تعملون. ثم يذكر ربنا جل جلاله صنفا من الناس كانوا بضد ذلك تماما وهم المنافقون، ما كانوا حريصين على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الانتفاع بكلماته ولا الاقتداء بهديه، ولا كانوا مستصعبين مراقبة الله عز وجل، ولا كانوا من المحافظين على الصلاة ولا المؤدين للزكاة، ولا كانوا من المطيعين لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، بل هم بضد هذا كله. يقول الله عز وجل معجبا نبيه عليه الصلاة والسلام من حالهم: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. هؤلاء هم المنافقون، تولوا قوما غضب الله عليهم وهم اليهود والمشركون. وهذا التولي قد نهى الله عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كان هؤلاء المنافقون يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلونه إلى أولئك، يدلونهم على عورات المسلمين، يطلعونهم على أسرارهم، ويمدون معهم حبال الود، ويقولون لهم: نحن معكم. كما قال جل جلاله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون كان هذا ديدنهم. فالله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: أما تعلم من شأن هؤلاء الذين تولوا من التولي، ويدخل فيه معاني المحبة والعطف والإطلاع على الأسرار. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، اليهود هم المغضوب عليهم ابتداء، كما قال الله عز وجل: فباءوا بغضب على غضب. وكذلك المشركون غضب الله عليهم، كما قال جل من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فكل من أشرك بالله عز وجل وكفر به فهو ضال مضل مغضوب عليه. قوما غضب الله عليهم، ثم قال: ما هم منكم ولا منهم. هؤلاء المنافقون لا هم منكم يا مسلمون، ولا هم من أولئك اليهود أو المشركين، بل هم بين، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا هم مسلمون خلص ظاهرا وباطنا ولا هم كفار خلص ظاهرا وباطنا، بل يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، السر غير العلانية والباطن غير الظاهر والجوهر غير المظهر والمدخل غير المخرج. المنافق يعيش بوجهين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها. المنافق يعيش بشخصيتين، له حالان وكلامان ووجهان، ولذلك صور رسول الله صلى الله عليه وسلم حال المنافق فقال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، شاة محتارة بين قطيعين ما تدري أتذهب مع هذا القطيع أم مع ذاك. هكذا المنافق، سره غير علانيته ومدخله غير مخرجه. ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. قال أهل التفسير نزلت هذه الآية في رجل من أهل النفاق يقال له عبد الله بن لبتل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فقال لهم يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار ينظر بعيني شيطان، قلبه قلب جبار ينظر بعيني شيطان. فدخل ذلك الرجل وكان أسمر قصيرا في عينيه زرقة خفيف اللحية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما تشتمني أنت وأصحابك؟ قال له ما فعلت؟ قال له بل فعلت. فحلف الرجل بالله أنه ما فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل فعلت. قال سآتيك بأصحابي، فذهب ودعا عبد الله ابن سلول والجد ابن قيس ومن كان مثلهم من أهل النفاق، فحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالله الذي لا إله غيره أنهم ما ذكروه بسوء ولا تناولوه بمنكر من القول أو زور. قال الله عز وجل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، والحال أنهم يعلمون أنهم كذبوا، يحلفون يمينا عموسا والعياذ بالله تغمسهم في نار جهنم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. الله عز وجل أعد لهم عذابا شديدا في أسفل سافلين، كما قال سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وكما قال بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هؤلاء المنافقون الله عز وجل ذكرهم في القرآن بجرائمهم الكبرى. أول هذه الجرائم أنهم يتولون الذين كفروا، كما قال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثاني هذه الجرائم أنهم كارهون لحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل من قائل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين الخير يصدون عنك صدودا. وفي موضع آخر قال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. الله عز وجل نفى الإيمان عنهم فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثالث هذه الجرائم الأيمان الفاجرة. الأيمان الفاجرة يحذفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، كما قال سبحانه في سورة المنافقون: هذا دينهم وديدنهم. أيمان فاجرة، كذب على الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رابع هذه الجرائم أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يعني يصدق كل ما يقال له لا يتثبت. قال الله عز وجل: قل أذن خير لكم. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صدوق، لأنه الصادق الأمين يصدق الناس. الإنسان الصادق يفتقر في الناس الصدق، والإنسان الكذاب المخادل المراوغ فإنه إذا سمع كلاما يقلبه على وجوهه كلها، والاحتمال الغالب عنده أن المتكلم كذاب غير صادق. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، هذا هو حال المنافقين. ثم خامس هذه الجرائم أنهم كارهون لما أنزل الله، كارهون للقرآن، كارهون للسنة، كارهون لما اشتمل عليه من أحكام وآداب وتعاليم. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسراره، والله يعلم أسراره. الله عز وجل مطلع على خبيئة هؤلاء المنافقين. ثم سادس هذه الجرائم التي تلبسوا بها ووقعوا فيها أنهم ناقضون لعهد الله من بعد ميثاقه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم سابع هذه الجرائم لأنهم يثبطون المؤمنين ويخذلونهم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا جل جلاله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل في غزوة أحد لما قالوا عن الشهداء: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا. كانوا يسخرون ممن كتب الله لهم الشهادة، يقولون: لو سمعوا كلامنا وقبلوا رأينا ما أصابهم ما أصابهم من القتل والجراح. الله عز وجل أجابهم بجوابين: الأول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والجواب الثاني قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين لأن الإنسان لو ترك الجهاد لن يموت ولن يقتل، إذا أنتم تركتموه فامنعوا عن أنفسكم الموت وحولوا بين ملك الموت وبين قبض أرواحكم. هؤلاء المنافقون تعددت جرائمهم، لكن أعظمها تولي أولئك الكفار من المشركين واليهود ومكاتبتهم وكشف أسرار المسلمين لهم وإطلاعهم على عوراتهم. قال الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لهم عذاب مهين، عذاب ذو إهانة في دركات الجحيم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. كان هؤلاء المنافقون إذا سمعوا الآيات التي تتوعدهم بالعذاب وتخبر بأن الله عز وجل سيلقيهم في جهنم كقوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وكقول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وكقوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ولهم عذاب أليم ونحو ذلك من الآيات. كانوا يقولون لقد شقينا إن كنا من أهل النار ومحمد وأصحابه من أهل الجنة، سندفع عن أنفسنا العذاب بأموالنا وأولادنا. كانوا يظنون بأن كثرة الأموال وكثرة الأولاد مانعة من نزول العذاب، مثل ما قال العاص بن وائل السهمي لأوتين مالا وولدا. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي موضع آخر قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يوم القيامة يفصل بينكم، لن ينتفع هذا المنافق وذلك الكافر لا بمال ولا بولد، ولن يأتي يوم القيامة مستصحبا أمواله وأولاده، بل كما قال الله عز وجل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله السلامة والعافية. لن يعذبوا في النار أياما معدودة مثل ما يزعم أولياؤهم من اليهود، ولن يعذبوا في النار سنين عددا ثم يخرجون منها، بل عذابهم في النار أبدي سرمدي باق خالد لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زمناهم سعيرا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هم فيها خالدون لن يجدوا شفيعا يشفع لهم ولن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بل هم في دركات الجحيم يتردون. يقول الله عز وجل لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان. أولئك هم جماعة الشيطان مناصروه أولياؤه كما قال سبحانه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هؤلاء هم حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الخاسرون من الخسران والخسران يطلق على النقص ويطلق على الهلاك. يطلق على النقص ويطلق على الهلاك. هؤلاء خاسرون لأنهم في الدنيا عانوا معيشة ضنكا وفي الآخرة يحشرهم الله عز وجل على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فخسارتهم تامة عياذا بالله. أختم هذا الدرس أيها الإخوة الكرام أن بعض الناس يستدل بهذه الآية ومظاهرها على تحريم قيام الأحزاب. يقول كلمة الأحزاب ما أطلقت في القرآن إلا على وجه الذم كقول الله عز وجل كذبت قوم نوح والأحزاب من بعدهم وكقول الله عز وجل في الآية التي في سورة الأحزاب يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم وكهذه الآية ونحوها. والجواب أيها الإخوة الكرام لأن إطلاق الكلمة مذمومة في القرآن لا يعني أنها مذمومة بإطلاق. هذه واحدة. ثم ثانيا إذا حدثنا ربنا جل جلاله في هذه الآية عن حزب الشيطان فإنه بعد ذلك سيحدثنا عن حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فكلمة الحزب بذاتها لا يتعلق بها مدح ولا ذم وإنما هؤلاء الذين تحزبوا وتجمعوا على أي شيء تحزبوا هل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون عن البر والتقوى والدعوة إلى الله وأن يكونوا يدا واحدة على من ناوى الإسلام وأهله فيكونون بهذه الحيثية في حال من المدح أم والعياذ بالله كانوا قد تجمعوا وتحزبوا صادين عن سبيل الله آمنين بالمنكر ناهين عن المعروف داعين إلى دعوة جاهلية. هذه مسألة أيها الإخوة الكرام تحتاج إلى شيء من إيضاح وتفصيل وبيان ولعلنا نبدأ بها في درس الغد إن شاء الله. أسأل الله العليم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا ولي الإسلام أهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتدمع بها شردنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وترفع بها شاهدنا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها عملنا وتصلح بها ديننا وتدفع بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان وأجسادنا من العافية وأيدينا من الخير وجوارحنا من الطاعة، ولا تجعل حاجتنا ببال أحد سواك، وأغنِنا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير رضاك. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اجعل ما أصابهم كفارة للذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقهم صبرا جميلا يا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. هذا الدعاء هو منك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك، وكما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.